إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثالث في مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بأحكام التكفير وما إليها، وهي الدورة العلمية التي يقيمها مركز الإمام الألباني في عمان. نسأل الله أن يسبل على بلاد المسلمين جميعا الأمن والإيمان والأمان. ذكرنا في المجلس الأول القواعد العامة والأسس الكلية في هذا الموضوع، وفي المجلس الماضي أشرنا إلى شيء من الأدلة والحجج التي اتكأ عليها أهل العلم في موضوع العذر بالجهل. ووعدنا أن يكون هذا اليوم بابا لدراسة أدلة الطرف الآخر من أهل العلم، وهم الذين لا يعذرون بالجهل. وابتداء أنبه وأذكر وأؤكد على قضيتين. القضية الأولى أن كل أبحاثنا كما ذكرنا في المجلس الأول وكررنا في المجلس الثاني، أن كل أبحاثنا هذه إنما ترتبط بالمسلم الذي ثبت له عقد الإسلام وحصلت منه طوارئ وأفعال وأعمال، هل يحكم عليه إذا كانت هذه الأعمال كفرية أنه كفر أو أنه كافر، أم أن الأمر تعتريه أمور وأحكام يكون العذر في الجهل فيها مانعا من الحكم عليه؟ هذه قضيتنا، وليست قضيتنا في غير المسلم أو في الكافر الأصلي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نعذر أهل العلم الذين يخالفون في هذا الأصل ويخالفون في هذه القضية، ونتمنى أن يكون العذر يقابله عذر آخر، بمعنى أن القضية تكون قضية خطأ وصواب، سواء كانت التخطئة منا لهم أو منهم لنا. أما الاتهام الذي أشرت إلى بعض صوره في المجلسين السابقين فهذا مما ينبغي أن يترفع عنه أهل العلم، وبخاصة أننا إذا تكلمنا إنما نتكلم بالنقول عن العلماء، فاتهام الناقل هو كاتهام القائل. ومن أعجب العجب أن يكون ثمة تناقض، فالناقل يتهم تهمة والقائل الأصلي يكون مبرأ عنها. هذا من التناقض البين لا شك ولا ريب. نأتي إلى عموم الأدلة العلمية في هذا الباب. الدليل الأول الذي ذكر في كتب الذين ينفون العذر بالجهل ولا يجعلون الجهل عذرا، قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نحن نذكر الدليل ونناقشه أو نذكر الجواب عليه واحدا فواحدا. هذا الدليل الأول الذي، أو طبعا الأولية هنا من حيث ترتيب المجلس وليس من حيث ترتيب القوة أو من حيث ترتيب استدلالات الطرف الآخر من العلماء، حتى يعني ننبه أن القضية هنا قضية صورية محضة وليست قضية متعلقة بالترتيب الحجاجي الذي يستدل به أولئك العلماء. فيقولون في توجيه الدليل، يقولون: فسماهم الله تبارك وتعالى مشركين قبل بلوغ الحجة، قبل بلوغ الحجة. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله هو الحجة، وبعد ذلك سماهم مشركين قبل بلوغ الحجة. طبعا أنا أقول هذا دليل أو استدلال حتى يكون كلامنا منضبطا، هذا استدلال بدليل خارج البحث. لماذا؟ لماذا هذا الاستدلال بهذا الدليل خارج البحث؟ نريد مشاركة شيئا ما. الكلام عن الكافر الأصلي، الآية تتكلم عن المشرك والكافر الأصلي، لا تتكلم عن المسلم الذي وقعت منه أعمال كفرية أو وقع منه أفعال ردة أو أقوال ردة أو أقوال كفرية. إذن ابتداء نحن نقول كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كذلك الكفر، يقع المسلم بالكفر نتيجة عمل أو قول أو اعتقاد سواء بسواء، ولا يجوز حصر الكفر فقط بالاعتقاد الباطن أو بعمل القلب، وإن كان هنالك جزئيات دقيقة تزيد هذا الأمر وضوحا وليس هو من بحثنا. إذن كما قلت ابتداء وكررته مرارا، البحث بحث العذر بالجهل يتعلق بالمسلم الذي تطرأ عليه أحكام وأفعال كفرية أو تصدر منه أفعال وأقوال كفرية. أما المشرك الأصلي من المشركين الذين جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في المجتمع المكي، فلا، كما قلنا ليس على الكون إلا مسلم أو كافر، فمن لم يكن مسلما فهو كافر. طبعا حتى الكافر قد يكون كافرا في الظاهر ومؤمنا في الباطن، لكننا نعامله معاملة الكافر، والعكس صحيح، المسلم قد يكون مسلما في الظاهر ومنافقا في الباطن، لكن نعامله في الظاهر معاملة من؟ المسلم. هذه القسمة الرباعية في البني آدم وأحكامهم في موضوع الأسماء والأحكام. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية. ووجه الدليل أو الدلالة والاستدلال يقولون أن الحجة قامت على الخلق بالميثاق الأول الذي نصت عليه هذه الآية، إذ شهدوا على أنفسهم بهذا الحق وبأنهم عباد مربوبون، وبالتالي فارتفع الجهل عنهم. هذا الدليل الثاني الذي يستدل به هؤلاء العلماء. طبعا الرد على ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال أن دعوة الاكتفاء بهذا الميثاق دعوة عامة وغير دقيقة، تردها الآيات المتعددة التي ذكرنا بعضها في مجلس أمس في موضوع إرسال الرسل وإنزال الكتب، كما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو أقيمت الحجة بالميثاق الأول لما كان ثمرة من إقامة الحجة بإرسال الرسل، بل إن في هذا إبطالا لإرسال الرسل لأن الحجة مقامة بالميثاق الأول. هذا الجواب العام. الآن عندنا بعض النقول عن أهل العلم، منها كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقد ذكر وجهين في تفسير الآية، ثم قال إنما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض وما فيها من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده، وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو لم يأتهم نذير. والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قال فيها حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. إذن الميثاق متعلق بالفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في الصحيحين ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن هذا الميثاق متعلق بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، وليس متعلقا بإقامة الحجة، ولو كان متعلقا بإقامة الحجة لما كانت ثمة فائدة للرسل والأنبياء. إذا قال قائل لعل إرسال الرسل من باب التوكيد، نقول النص القرآني ينقض ذلك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسل أرسلوا لإقامة الحجة ليس لأجل التذكير والتنبيه فقط، بحيث تكون حجة الفطرة هي الأصل. حجة الفطرة متعلقة بالفطرة، حجة الرسالة متعلقة بالأحكام ومتعلقة بالجنة والنار والعذاب والثواب والجزاء والعقاب. يقول فإنه قال سبحانه وتعالى في الآية حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. ومن ذلك قوله تعالى، ثم ذكر الآية في سورة النساء التي ذكرناها قبل قليل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل، لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها سبحانه في سورة طه بقوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذا أيضا قول آخر مما يؤكد هذا المعنى من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين، يقول وأما كفر الجهل، يعني الذي صدر منه كفر مع جهله، لأن الأمر يعرف بالمضاف إليه. عندما نقول كلمة كفر واضح معنى الكفر، لكن هنالك كفر جحود، هنالك كفر تكذيب، هنالك كفر استحلال، هنالك كفر جهل، هنالك كفر نفاق، هذه كلها أنواع الكفر وليس نوعا واحدا. فإذا قلنا كفر جهل الآن أنه وقع بالكفر وقع بالكفر، لكن من قواعد العلماء أنه ليس كل من وقع بالكفر وقع الكفر عليه. فعندما نقول كفر جهل أي الكفر الذي صدر مع الجهل. يقول ابن القيم وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، أرجو أن ننتبه على كلمة عدم التمكن من معرفتها لأنها ستفيدنا بعد قليل في بحث آخر وفي مناقش استدلال آخر. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل، حتى تقوم حجة الرسل. إذن هذا استدلال كذلك يستدل به في هذا الموضوع بالصورة البينة والدليل الواضح. الدليل الثالث عموم الآيات وتنوعها التي تدل على أن الشرك محبط للأعمال، كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وكما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويضاف إلى هذا الدليل عندهم كلام العلماء في باب المرتد من كتب الفقه. وهنا أنبه شيء يعني أحببت أن أذكره من قبل لكن جاءت مناسبته، أن مسألة العذر بالجهل تبحث أكثر ما تبحث في كتب الفقه ولا تبحث في كتب العقائد. كتب العقائد تتكلم عن التأصيلات، أما الموانع والشروط لأنها متعلقة بأحكام الأعيان فتبحث في كتب الفقه وفي كتب الفروع. هذه تفيدنا جدا في آثار هذه المسألة على المجتمع العلمي الذي نعيشه. ففي كتب الفقه عندما يذكرون في أحكام المرتد يقولون من عبد غير الله فقد كفر، من سأل مثلا استغاث بغير الله فقد كفر، من نفى كما قال نعيم بن حماد من نفى عن الله ما أثبته لنفسه فقد كفر. هذه حجة العلماء الذين لا يعذرون بالجهل، وهي دليلهم الثالث. من يستطيع أن يبين لنا الوجه الحق في هذا الاستدلال؟ أنا أقول هذا الاستدلال يتكلم عن أنواع الأعمال ولا يتكلم عن أعيان القائلين أو الفاعلين. عندما نقول لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا بيان أن الشرك محبط للأعمال. لكن هل كل من وقع في الشرك صار مشركا؟ الجواب لا، لأنه لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. عندما يقول العلماء من مثلا نفى عن الله ما أثبته لنفسه فقد كفر، هل كل من فعل ذلك فهو كافر؟ وإن كان هذا الفعل من حيث هو لا شك أنه كفر، الجواب لا، لأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وصار كافرا. إذن هذا متعلق بالنوع، نوع الفعل، وليس متعلقا بعين الفاعل أو بشخصه أو بذاته، وفرق كبير بين الأمرين. الدليل الرابع قولهم رحمهم الله تعالى أنه يكفي بلوغ الحجة دون اشتراط فهم الحجة حتى يحكم على الفاعل للكفر بأنه كافر. واستدلوا على ذلك، ونحن ذكرنا هذه الآية أمس، لأنذركم به ومن بلغ. قلنا من العجائب أن هذه الآية يستدل بها الطرفان، يستدل بها القائلون بالعذر ويستدل بها القائلون بنفي العذر. تذكرون أمس الكلمة التي نقلناها عن الإمام ابن القيم في أي كتاب؟ في تحفة المودود. وهذا يعني مصدر كما يقال غريب، بمعنى أنه كتاب فقهي، لكن الإمام القيم رحمه الله كان يفيض أحيانا في الأبحاث والأدلة ويأتي بالفوائد في غير مظنتها. ففسر الآية بأن البلوغ مقصود به أمران: الأول أنه بلغه القرآن، الأمر الثاني أنه قال تمكن من فهمه، أنه قال تمكن من فهمه. والآن النص الذي قرأناه قبل دقائق معدودة من كتاب طريق الهجرتين ماذا قال؟ قال وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها. معرفة ماذا؟ معرفة الحجة. إذن مجرد قيام الحجة أو بلوغ الحجة بالتعبير الأشهر دون فهمها ودون إدراك المراد منها، هذا لا تقوم به الحجة. إذن من بلغ ليس المقصود بلوغ السماع وإنما بلوغ الفهم والإدراك. وبخاصة أننا كما قلنا الناس اليوم ليسوا درجة واحدة، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رفع الملام، رفع الملام عن علمة الإعلام، أشار رحمه الله إلى أن من أسباب اختلاف العلماء اختلاف الفهم، وهم علماء. يعني الصحابي الجليل الذي عدي بن حاتم لما نزل قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل فهمها على الصواب؟ نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أسرعكن بي لحوقا أطولكن بيدا، أطولكن يدا، فصرنا يذرعن أيديهن، يعني تبحث الواحدة أيتها يدها أطول، مع أن المقصود غير ذلك. وهكذا في صور الصحابة الجليل الذي تمرغ في التراب لما قرأ آية التيمم كذلك، وهكذا صور متعددة. إذن الفهم حتى في الصحابة، والقرآن يتنزل والرسول بين أظهرهم، مع ذلك هنالك نصوص وأحكام لم يفقهوها، لم يفهموها رضي الله عنهم وأرضاهم. وأمس نبهني بعض المشايخ الأفاضل إلى هذه النقطة، فقال إذا كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله بين أظهر الصحابة وعلماء الصحابة موجودون والقرآن الكريم يتنزل غضا طريا، ومع ذلك وجد جهل ووجدت أخطاء بسبب الجهل وعذر هؤلاء بهذا الجهل، فكيف الشأن بمن بعدهم؟ فكيف الشأن في أزمنة قلة العلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث يقول ويفشو الجهل، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهكذا، إذن هذه نقطة أرجو أن تفهم، في عصر النبوة ونورها ووحيها كان هنالك جهل، وذكرنا بعض الأمثلة عليه، وكان هنالك خطأ في الفهم وذكرنا بعض أمثلة عليه من الصحابة الذين نترضى عنهم ونعظم شأنهم ونجعلهم في نفوسنا في أعظم مقام وفي أرفع مكان، ومع ذلك هم في النهاية بشر. والرسول عليه الصلاة والسلام عذرهم كما عذر معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سجد بين يديه، وكما عذر السيدة عائشة لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، وهكذا في أدلة ذكرنا بعضها وأضربنا عن ذكر بعض آخر. فالشأن في الإعذار وفي وقوع الجهل في هذه الأزمان هو أولى وأولى. هذه واحدة. الثانية أن قولهم بأن البلوغ يكفي ولو بدون فهم، مستدلين بقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، الحقيقة هذا يناقض استدلالهم بآية الميثاق، لأنه لو كان الميثاق كافيا لما كان هنالك فائدة من إقامة حجة أخرى وقطع هذه الحجة بدعوى أن البلوغ فقط يكفي ويشفي. هذه نقطة أيضا مهمة ومهمة جدا يجب أن تفهم. قد يستدل البعض ليعارض هذا القول ببعض الكلمات عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قال في بعض رسائله قال ولا بد في الحكم من بلوغ الحجة ولا يشترط فهم الحجة، هذا كلامه أو قريب جدا منه، فاتني أن أذكر نصه لكن لا يخرج عن هذا اللفظ. أقول هذا الكلام كلام مجمل، وحسن ظننا بهذا الإمام أن نفهم كلامه بما يفصله من كلام آخر وبما يوضحه في مقام ثان، وحسن ظننا بهذا الإمام أن نقول كلامه ككلام أئمة العلم الذين نقلنا قولهم كالإمام ابن القيم، وهنالك كلام آخر لشيخ الإسلام، وكلام كذلك الشنقيطي وإن كان بعد الإمام محمد عبد الوهاب، لكن كلامه فيه روح العلم وفيه أساس العلم وفيه فحوى كلام أئمة العلم رحمهم الله أجمعين. وهنا نصان عن هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. النص الأول ماذا يقول؟ يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر، عبد القادر الجيلاني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما. بالمناسبة السيد البدوي أو السيد أحمد البدوي كما يقولون يقام له كل سنة مولد في طنطا المصرية حيث مكانه يكاد يكون يعني شيئا من أفظع ومن أوسع ما يمكن تصوره، ولا يخلو من الشركيات والمخالفات و إلى آخر ما يستحي الإنسان من ذكره. ومع ذلك كثيرون يقولون السيد البدوي أصلا شخصية وهمية، شخصية خيالية، وألف بعض المتخصصين في التاريخ المصري كتابا في مجلد سماه السيد أحمد البدوي خرافة لا حقيقة، في مجلد ضخم في 600 صفحة، وليس هذا بحثنا. قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، لأجل جهلهم، يعني هم في زمان القرآن فيه موجود والعلم فيه موجود والفتاوى والفقهاء موجودون، ومع ذلك لم يكتفي بالبلوغ. حتى بعض العلماء يقول يكفي أن يسمع القرآن لتقوم به الحجة. والله يا أخي، ونحن طلبة علم إلى الآن نقرأ القرآن ونقف عند آيات كثيرة لا نفقه معناها، بل إذا نظرت في كتب التفسير مثلا تفسير زاد المسير لابن الجوزي أو تفسير الماوردي يقول لك وفي الآية 5 أقوال 6 أقوال، لماذا؟ لاختلاف الأفهام. فالعامة كيف يفعلون وما لا يفعلون؟ وهل نحملهم ما لا يطيقون؟ لذلك نحن نقول الناس ليسوا سواء في الفهم، فمجرد بلوغهم أو بلوغ الحجة لهم دون أن يفهموها ودون أن يستوعبوها هذا شيء يعني يكاد يكون من باب تكليف ما لا يطاق. نسمع. إذن هنالك لفظ آخر لهذه الكلمة في بعض النسخ المخطوطة من كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، في نسخة أخرى: وعدم من يفهمهم، وهذه أقوى، حتى ينبههم. ينبههم بماذا؟ يعني بالفهم، لكن عندما تأتي وعدم من يفهمهم إذن لم يكتفي بوصول ببلوغ الحجة وإنما اشترط فهمها أيضا. النص الآتي سيكون أوضح وأبين عن مقصوده رحمه الله. يقول: فإذا كان المعين، يعني الشخص المعين، نحن قلنا نفرق بين التكفير النوعي من فعل كذا فقد كفر، وبين التكفير العيني أو تكفير المعين، نقول فلان كافر. فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، إذن كفر المعين ممن؟ من المسلمين. أما غير المسلم أصلا كافر، أصلا كافر، فلا نقول نقيم عليه الحجة، كما قلنا إما مسلم وكل من ليس بمسلم فهو كافر سواء قمنا عليه الحجة أم لم نقم عليه الحجة. فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه، قيام الحجة ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق. ماذا نستفيد من هذا القيد؟ أنه لا يشترط الفهم، عندما قال تكفي بلوغ الحجة دون فهم الحجة يعني دون الفهم الكامل كفهم أبي بكر الصديق. إذن المقصود به الفهم الذي تتضح به معاني الدليل الذي تقام به الحجة على صاحبه. بل قال: بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر. ما هو الشيء الذي يعذر به؟ إلا أن يكون أعجميا لا يفهم، أو عميا لا يدرك، أو مكرها، أو متأولا، وهذا كله قد يعود إلى الفهم أو إلى ما يحيط به وما هو في إطاره. نعم. الدليل عفوا هنالك كلمة أخرى وهي كلمة للإمام رحمه الله الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب أحد حفدة ويخطئ من يقول أحفاد في القرآن حفد بنينا وحفد أحفاد جمع خطأ جمع لغوي خطأ. يقول في رسالته مصباح الظلام يقول وإنما تكلم الناس عفوا هذا في دليل آخر الكلمة الكلمة عندي هنا لكن سبحان الله كأنها إن شاء الله لعلها تأتي بإذن رب العالمين. الدليل الخامس أن أهل النار نفوا عن أنفسهم السماع وذلك في قوله تعالى على لسانهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومع ذلك هم قالوا لو كنا نسمع ومع ذلك عذبهم الله. يقولون وجه الدليل ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى عذبهم مع أن الحجة بلغتهم بمجرد السماع بمجرد بلوغها لأسمعتهم. وهذا طبعا كلام يعني الاستدلال به غير دقيق وغير صحيح ونسمع كلام العلماء في ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد يقول فعل السمع يراد به أربعة معان أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات لأن أنا أتكلم والحاضرون يسمعون لكن الكل يسمع سمع الإدراك لكن هل الكل متساوي في فهم هذا الذي يسمع؟ الجواب لا. ممكن واحد مشغول ذهنه ممكن واحد انشغل بشيء لم ينتبه أو إدراكه دون المطلوب أو ما أشبه ذلك. الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني. أنا سمعت الكلمة بأذني لكن لم أفهم معناها الفهم الصحيح. والثالث سمع إجابة وإعطاء ما سئل. يعني أنا أسألك سؤالا الآن عندما نقول فلان سأل أي طلب بمعنى الإجابة للسائل. الآن نقول سمع الله لمن حمده ما معنى سمع؟ أي استجاب وأجاب سبحانه وتعالى. والرابع سمع قبول وانقياد. لأن أنا أنصح ولدي أقول يا ولدي كذا وكذا اسمع الكلام هذا حتى في اللهجة العامية نقوله اسمع الكلام ماذا تقصد فيه؟ أي استجب له. إذن كلمة السمع يقصد بها عدة أنواع. ويقول في مفتاح دار السعادة قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صم وبكم لأنهم لا يعقلون ليس لأنهم لا يسمعون هم يسمعون لكنهم لا يعقلون ما يسمعونه. قال فهؤلاء هم الجهال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لأسمعهم يعني السمع المتعلق بالأصوات ليس المتعلق بالأصوات وإنما المتعلق بالفهم والانقياد والإجابة وإلى آخره. قال أي ليس عندهم محل قابل للخير ولو كان محلهم قابلا للخير لأسمعهم أي لأفهمهم. إذن ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما المقصود بالإسماع هنا؟ هو الإفهام. قال فالسمع ها هنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم. قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم قال أيضا في مفتاح دار السعادة: والسمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به فهم المعنى، ويراد به القبول والإجابة، والثلاثة في القرآن الكريم. ثم ذكرها وفصلها على المعنى الذي أشرنا إليه. الدليل السادس: طبعا أيضا مما يبين هذه الآية وأن السماع وأن البلوغ لا يعني لا يكتفى به، الآية الكريمة، الآية الكريمة وما كنا التي ابتدأنا بها وذكرناها وأكدناها وقررناها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدليل السادس: يقولون أن هؤلاء الذين وقعت منهم الكفريات أو الشركيات ليسوا مسلمين في الأصل، لأنهم متلبسون بالشرك الأكبر فهم كفار أصليون. والحقيقة هذا لولا أنه ذكر في بعض الكتب، لولا أنه ذكر في بعض الكتب لما ذكرته، لأنه واضح جدا فيه الخلط بين الكافر الأصلي والكافر كفرا طارئا، المسلم الذي يكفر كفرا طارئا. الكافر الأصلي كما قلنا صفحته مطوية، ومسألة العذر في الجهل غير داخل فيها مطلقا من حيث طبعا الأحكام الدنيوية. نتكلم عن الكافر من حيث الأحكام الدنيوية، ولا كما قلنا ممكن يكون في الظاهر كافرا وفي الباطن مسلما، كما قصه علينا القرآن الكريم في المؤمن الذي أخفى إيمانه. النجاشي رضي الله عنه أيضا أخفى إيمانه، فهو عومل في الظاهر، وهذا الذي أخفى إيمانه عمل في الظاهر معاملة كفار، لكن في الحقيقة هو عند الله تبارك وتعالى مؤمن، كما قد يعامل معاملة المسلمين وهو عند الله كافر وهو المنافق. هنا نأتي إلى كلمة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه مصباح الظلام، يقول: وإنما تكلم الناس أي العلماء في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة، ولم يجعلوه كافرا أصليا. كلام واضح، نعيده أم يكفي؟ نعيده. وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس أي العلماء في كفرهم وشركهم وضلالهم، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يعني إذا كان مسلما يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة، ولم يجعلوه كافرا أصليا. إذا كان مسلما فإنه على مذهب بلوغ الحجة دون فهم الحجة، فإن الحجة بلغت وإلا ما أسلم، أليس كذلك؟ لكن المقصود هنا الحجة المخصوصة في هذا الفعل الذي كان سببا في كفره أو في شركه إذا أقيمت عليه الحجة كما قال هذا الإمام. ثم يقول: وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد ابن إسماعيل الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد، ويعني في حدود علمي الضعيف، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، لأول مرة أنتبه إلى أن لهذه الرسالة اسمين، وإلا اسمها المشهور تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد أو الكفر والإلحاد، أما تجريد التوحيد هذا اسم جديد. قال: وعلل هذا القول صنعاني لأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها. إيش يقول مباشرة الشيخ عبد اللطيف؟ قال: وشيخنا لا يوافقه على ذلك. شيخنا يعني إمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أيضا فائدة متعلقة بهذه الجزئية بالذات وبالصنعاني وكلامه، كما في فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، يسأله السائل يقول: ما رأيكم في قول الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن القبوريين الذين يعتقدون في الموتى ويطلبون منهم، يعني المدد والاستغاثة؟ يقول: هم كفار أصليون، حيث اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ بشير السهسواني صاحب كتاب صيانة الإنسان، وقال: هم مرتدون. فرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. المرتد مسلم ثم ارتد وخرج عن إسلامه، طبعا بالشروط المعتبرة كما دندنا وذكرنا وكررنا وقررنا. بشير السهسواني أحد علماء الهند الذين عرفوا دعوة التوحيد، وألف كتابا في الرد على أحد كبار مفتي مكة في زمانه، وهو الشيخ أحمد زيني دحلان، له كتاب في الرد على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فألف فيه مجلدا كاملا من أجمل الكتب، وهو كتاب من الكتب التي قرأتها في أوائل حياتي العلمية، كتاب غاية الأمانة في الرد على النبهاني للشيخ الألوسي، وكتاب السهسواني صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وكلاهما مطبوعان على القافية. يقول الشيخ العفيفي رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وبالمناسبة لمن لا يعرف، الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو نائب الشيخ ابن باز في الفتيا لزمان طويل، سنوات وهو نائبه في الفتوى، الرئيس مجلس الإفتاء، رئيس الإفتاء والمفتي العام الشيخ ابن باز، ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهو من علماء مصر الذين استقدمهم الملك عبد العزيز، ثم صار من علماء تلك البلاد وتجنس بالجنسية السعودية. يقول: هؤلاء مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة. إذا حتى كلام السهسواني لم يقبله مطلقا، لأنه قد يفهم على غير وجهه، وإنما وضحه، قال: إذا أقيمت عليهم الحجة، وإلا فهم معذورون بجهلهم كجماعة الأنواط، حديث ذات أنواط وسيأتينا إن شاء الله الآن بنصه واستنباط بعض العلماء منه. قال: أما من انتسب إلى الإسلام ثم بدت منه أفعال كفرية، طبعا أفعال كفرية أو أقوال كفرية، وأقيمت عليه الحجة، فهو مرتد يقتل بالسيف. فهو مرتد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وهنا فائدة خارجة عن الموضوع: كثير من العصريين من الليبراليين والحداثيين والعلمانيين يطعنون في حد الردة ويتكلمون فيه بغير علم وبجهل، ولم يعرفوا أن هذا من الحدود والأحكام التي اتفق عليها العلماء والأئمة وعليها الأحاديث المتكاثرة. لكن رحم الله الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. هؤلاء اليوم كلمة الثقافة أكثر من كثرة ما نسمعها، والله أكاد أني أمجها وأرفضها ولا أقوى على سماعها. يقولون المثقفون يقولون كذا. إيش المثقفون؟ ما معنى المثقفون؟ كلمة المثقفين اليوم إذا أطلقت يراد بها هؤلاء الذين لا يتدينون دين الحق بالحق، هؤلاء الذين هم يتدينون بالعلمانية أو بالليبرالية أو بالحداثية ويطعنون في الدين بدعوى أنهم مثقفون. يعني هل الثقافة باب للخروج عن أحكام الإسلام والتفلت عن حدوده والمجانبة لأحكامه؟ أي منطق وأي عقل وأي شرع وأي هدى، بل أي تفكير ثقافي حتى يقبل ذلك؟ أنتم أيها المثقفون أنفسكم إذا نظرتم إلى أنواع الثقافة. لا يمكن للمثقف الثقافة الأدبية أن يتدخل في المثقف الثقافة الطبية مثلا، هذا يحترم هذا، إلا الثقافة الدينية إن جاز التعبير بين قوسين فالكل يخوض فيها بجهله وجهالاته وحماقاته، اتكاء على منصب أو مكانة أو ثقافة مزعومة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. الدليل السابع، حديث الذي أخرجه الشيخان، الحديث الذي أخرجه الشيخان حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فماذا يقولون؟ يقول إنه وجه الدلالة أنه هوى به في النار ولم يعذر بجهله. والرد على هذا الاستدلال من وجهين: الوجه الأول أن هنالك رواية أخرى تقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، إذا ليس من الشرط أنه ما يتبين فيها يعني بجهله، وإنما بعدم مبالاته بنص القرآن بنص الحديث بنص لفظ الحديث. قال لا يلقي لها بالا أي لا وزن لها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه ليس في الحديث أنه كافر، الحديث فيه وعيد وفيه دخول للنار، هل في الحديث أنه كفر أو خرج من الملة؟ ونحن قلنا بأنه إذا عذرنا الجاهل من أن لا يكفر إذا وقع بالكفر لا نعذره في بعض الصور من الإثم ومن ترتب العذاب ومن الوعيد عليه. وهنالك كلمة أظنها للإمام القرافي، إن شاء الله إني أجدها، هنالك كلمة للإمام القرافي في هذا المعنى وهي موجودة. يقول: القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله، يعني برسله والكتب التي أنزلها عليهم، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين. إذن قد لا يعذر الجاهل لأنه قصر في طلب العلم وفي تحصيله ما يخرجه من هذا الإثم. الدليل الثامن، الدليل التاسع ولا الثامن؟ الثامن. الدليل الثامن يقولون في قصة طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يتجاوزه لا يمر به حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قال: قرب ولو ذبابا. فقرب فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ابتداء الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو ثابت موقوفا من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه الإمام أحمد في الزهد موقوفا على سلمان، وبالتالي هي قصة لا يلزم المسلمين الإيمان بها ولا اعتقاد ما تدل عليه. ومع ذلك هذه القصة ليس لها علاقة في باب العذر بالجهل، وأعجب كيف أن بعض العلماء ذكروها في باب العذر بالجهل. قد يقول قائل: في أي باب إذن؟ في أي باب؟ في الإكراه، في باب الإكراه. طيب تقولون كيف باب الإكراه وهذا الرجل دخل النار؟ اسمعوا كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم، إيش إن يظهروا عليكم؟ يعني يغلبوكم ويسيطروا عليكم، يرجموكم، يؤذونكم ويقتلونكم، أو يعيدوكم في ملتهم، تكفرون، تخرجون من ملة الحق. لماذا قال في الآخر ولن تفلحوا إذا أبدا وهم الحقيقة معذورون ومكرهون؟ اسمع، قال: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله في أصحاب الكهف إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل ذلك على أن الإكراه يعني في ذلك الزمان ليس بعذر. ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار. هذا الكلام لا يزال لمن؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه العجاب، أضواء القرآن بالقرآن، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. قال: ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب، في ذباب قربه، مع الإكراه بالخوف من القتل، لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه. قال: ويشهد لهذا أيضا دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. إذن الأمم الأخرى ليست كذلك، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: فإنه يفهم من قوله تجاوز لي عن أمتي أي غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك، إلى آخر الكلام. هذا الدليل الثامن. الدليل التاسع هو قصة ذات أنواط التي أشرنا إليها. فقد روى الترمذي وصححه من حديث أبي واقد الليثير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين، الغزوة المشهورة، مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعني ذات الأنواط أي الشجرة التي يعلق عليها أو يتبرك بها، يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. من الذين يقولون؟ الصحابة. كما لهم لمن؟ للمشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا إشعار أن هذا الأمر كفري، وإلا ما ذكر اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنة أو سنن من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. الشيخ عبد الرزاق عفيفي يسأل عن قول الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات عن حديث ذات أنواط، قال: فلم يعذرهم بالجهالة، فلم يعذرهم بالجهالة. اسمعوا جوابه واسمعوا دقة فهم العلماء من جهة، وحسن ظن العلماء بالعلماء من جهة أخرى. يا إخواني، إذا وجدنا كلمة لعالم وكانت هذه الكلمة عليها مؤاخذة، عليها انتقاد، إذا استطعنا أن نتأول لهذا العالم بما تضبطه قواعد اللغة وبما تضمنه أصول الفهم والإدراك، فلا يجوز أن ننتقده أو أن نطعن به أو أن نغمز بقناته دون أن نسلك سبيل حسن التأول وحسن الفهم له. يقول: بعد أن قامت الحجة فلا يعذرون. يعني لو أنهم نوطوا أسلحتهم بعد بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، هل حكمهم كحكمهم قبل ذلك؟ الجواب لا. قال بعد أن قامت الحجة فلا يعذرون، أما قبل البيان فيعذرون بجهلهم. وقول الشيخ محمد عبد الوهاب لم يعذرهم بالجهالة، أي لم يكن الجهل عذرا يمنع من التغليظ والإنكار عليهم، حيث غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ولكن لم يكفرهم. إذن كلمة لم يعذروا بالجهالة ليست بالضرورة دائما أن نتيجتها وثمرتها الكفر. لم يعذرهم بالجهالة، نعم، لأنهم يستحقون التوبيخ، لأنهم يستحقون الوعيد، لأنهم يستحقون العذاب. هل بالضرورة أنه لم يعذرهم بالجهالة أي لأنهم كفار؟ الجواب لا. وهذا مثال من عدة أمثلة في هذا الموضوع، في عدة أمثلة في هذا الموضوع. حقيقة يوجد بعض الفتاوى للشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأنا اليوم أراجع في الدرس رأيتها تأتلف تماما مع ما نحن فيه، وهو يعني لو قيل من أكبر علماء العقيدة في هذا العصر فضلا عن العلم بشكل عام لما أبعد القائل، وإلا لما كان خليفة بن باز في زمان يوجد فيه علماء لا يقلون عن مرتبة بن باز، أن يرتضيه نائبا له هذا شيء يعني يدل على مكانة عظيمة. أقرأ 6 فتاوى أو فتاوي، يجوز فتاوى ويجوز فتاوي. سئل الشيخ: هل العلم المشترط في شروط لا إله إلا الله هو العلم الإجمالي بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، أم لابد من العلم التفصيلي بأن الذبح عبادة والنذر عبادة وهكذا؟ طبعا شروط كلمة التوحيد: علم، يقين، ثم إخلاص وصدق والانقياد، ثم المحبة والقبول. هذه شروط كلمة التوحيد، أولها العلم. ذكرنا قصة أسامة بن زيد في الذي علاه بالسيف، ثم لما رأى أنه سيموت قال لا إله إلا الله. هل هذا يفهم لا إله إلا الله كما فهمها أبو هريرة وابن عمر وعائشة؟ هل هذا يفهم لا إله إلا الله كما فهمها أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين؟ قطعا لا. وقلنا بأن الذين يقولون، وهذه كلمة أول من قالها فيما أعلم يعني أو فيما تذكر الآن، المودود وسيد قطب، قالوا العرب كانوا يفهمون لا إله إلا الله، طبعا على المعنى الذي يريده سيد قطب والمودودي في موضوع الحاكمية وإلى آخر هذه الشنشنة التي يعني لا يؤمن بها أهل السنة إلا من خلال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأشباهها من المسائل العلمية والأحكام الدينية. هذا العلم، وهنا السؤال، هل هو علم إجمالي أو تفصيلي؟ تذكرون أن من القواعد التي ذكرناها في المجلس الأول وأشرنا إليها أمس بالتكرار أن العلم يتبعض كما أن الجهل يتبعض. عندما نقول هؤلاء علماء، هل بالضرورة كلهم في درجة واحدة؟ عندما نقول أنتم طلبة علم أو نحن طلبة علم، هل نحن كلنا سواء؟ الجواب لا. هنالك طالب علم لا يزال في أوله، هنالك طالب علم في آخره، في أوسطه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قالوا له إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. عبد الله المبارك قالوا له إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل العلم الذي فيه نجاتي لم أبلغه بعد، وهو إمام من أمة الدين والهدى والجهاد والسنة والحفظ والحديث والرواية، رحمهم الله تعالى أجمعين. قال الشيخ العفيفي عبد الرزاق عفيفي: العلم المشترط لكلمة لا إله إلا الله في شروط لا إله إلا الله هو العلم الإجمالي لا التفصيلي. لا يلزم أن يكون فيلسوفا، طبعا فيلسوفا هنا ليس المقصود بها الفلسفة يعني الأرسطية أو الفلسفة اليونانية. المقصود فيلسوفا يعني أن يكون متبحرا، أن يكون عارفا لكل شيء، بدليل حديث معاذ وسجوده للرسول عليه الصلاة والسلام وقصة ذات أنواط وغير ذلك من أدلة أيضا كما ذكرنا في حديث عائشة وغيرها من الأحاديث. سئل الشيخ السؤال الثاني، طبعا هذه أسئلة مختارة من باب العقيدة من كتابه، ما حكم المستهزئ بالدين أو سب الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن العظيم، هل يكفر ولو كان جاهلا؟ من المفتي؟ من الذي يفتي ونقرأ كلامه الآن؟ الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله قال: هذا الباب كغيره من أبواب الكفر يعلم ويؤدب، فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر، وإذا قيل لا يعذر بالجهل فمعناه يعلم ويؤدب وليس معناه أنه يكفر. أيضا نفس النقطة التي ناقشها قبل قليل في كلمة الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات. السؤال الثالث، ما حكم من قال بأن القرآن مخلوق؟ قال: هذا كفر أكبر. وعلى هذا كلام الإمام أحمد وكلام مثل العلم وشيخ الإسلام وغيره من العلماء، هذا كفر أكبر، ولكن قائله يعلم ولا يكفر بعينه إلا إذا علم وأصر بعد إقامة الحجة. الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر المأمون الذي امتحنه، لم يكفر أولياء أمور زمانه الذين قدموا المعتزلة وقدموا الجهمية القائلين بخلق القرآن، بل كان يدعو لهم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المسائل الماريدينية. الرابعة، وهذه حقها أن تكون الأخيرة، لكن كما قلنا نحن يعني لا نرتب ترتيبا حجاجيا ولكن ترتيب يعني الدرس هكذا. ما الفرق، يقول ما الفرق بين قتال المرتدين وقتال تاركي الشرائع؟ يقول: مانعو الشرائع لغير جحود يقاتلون حتى يؤدوها ولا يكفرون بالرغم من قتالهم. طبعا هذه مسألة استدل بها بعض أهل العلم على تكفير كل مانع للزكاة، والحقيقة أن وبالتالي جعلهم من المرتدين، جعل مانعي الزكاة من المرتدين. وكلام الشيخ كلام دقيق جدا، أن قتال مانعي الشرائع ومن الزكاة لا يلزم منه أنهم كفار. هذه واحدة. ثانية، أبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانعي الزكاة ماذا قال؟ قال: لو منعوني عناقا أو عقالا، تعرفون إيش العقال؟ خيط. لو منعوني عناقا أو العناق يا صغار الشاة كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هل العقال أو العناق من المكفرات؟ لكنه ماذا قال؟ لقاتلتهم عليه. إذن المقاتلة على منع الشيء بإجماع الفقهاء كما يقول شيخ الإسلام هي موجبة للمقاتلة وليست موجبة للتكفير، ومن نقل أنها موجبة للتكفير من أهل العلم فقد اختلط عليه الأمر مع عذرنا له وتعظيمنا إياه واحترامنا له، لكن احترامنا للحق أولى كما قال ابن القيم رحمه الله عندما انتقد شيخ الإسلام الأنصاري الهروي في مدارج السالكين. قال: شيخ الإسلام يعني الهروي حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا. وهذا نقوله في كل عالم من علمائنا وأمتنا، إذا خالفناه فإننا نخالفه من جهة لكننا نوافق عالما آخر أو علماء آخرين من جهة أخرى. دليل ثالث في نفس الموضوع، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المروي في السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، قال في الزكاة، قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. إذن مانع الزكاة إيش عقوبته؟ أن تؤخذ زكاته ويؤخذ شطر ماله بنص الحديث. لكن هذا إذا كان منعا فرديا، أما إذا اجتمع قوم على المانع يصبح الحكم المقاتلة. وهذا ليس متعلقا بالزكاة، هذا متعلق بمنع أي قوم أي حكم من الأحكام الشرعية الواجبة. المسألة الخامسة، ولا نزال نقرأ من فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب الشيخ ابن باز في الفتوى. سؤال: هل يوجد عذر بالجهالة في أصل التوحيد؟ علما بأن بعض أهل السنة ذكر أنه لا عذر لأحد بالجهل في أصل التوحيد. انظروا هذا الجواب الحكيم الذي يجسد حقيقة الكلمة التي قررها وكررها، ونحن قررناها وكررناها من ورائه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرناها في مجلس أمس. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. انظروا الجواب: إن وجوب الإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر وما يتصل بذلك من أصول وفروع بمقتضاه يتوقف على البلاغ الصحيح ومعرفة ما تضمنه البلاغ من الحق. هذا رجوع إلى أي مسألة؟ إلى مسألة الفهم، أن البلوغ وحده لا يكفي، لا بد من الفهم. لكن هل الفهم الذي لا بد منه كفهم أبي بكر الصديق، كفهم ابن تيمية، كفهم الإمام الشافعي؟ الجواب لا. الفهم الذي يعرف به المقصود الحق، لذلك قال يتوقف على البلاغ الصحيح ومعرفة ما تضمنه البلاغ من الحق. كلمة البلاغ الصحيح ذكرتني بقضية. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كان يذكر قضية، وسمعت الشيخ صالح للشيخ يكررها ويعزوها لشيخنا، نسأل الله أن يحفظه وأن يزيده من فضله دينا ودنيا وأن ينفع به البلاد والعباد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه في مجلس قريب إنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني إلى آخر الحديث، قال يسمع بي، قال يسمع بي لابد أن يكون سماعا صحيحا، أن محمدا رحمة للعالمين، أن محمدا عنده العدل، وأن محمدا عنده الحق، يعني الصورة الحقيقية الصحيحة وليست الصورة المشوهة التي يشوه بها المستشرقون وبعض المستغربين من المسلمين ودواعش القرن الحادي والعشرين يشوهون بها الإسلام ورسول الإسلام ونبي الإسلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال هذا الذي يذكر أنه محمد بهذه الصفات السيئة ليس هو رسولنا، أنه زير نساء وأنه متعطش للقتل وأنه كذا وأنه كذا، رسولنا ليس كذلك. هؤلاء لم يسمعوا. ثم يستدل على هذا المعنى بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. قال من رآني على حقيقتي، أما يأتي الشيطان بصورة أخرى ثم يقول أنا محمد، هذا ادعى أنه محمد ولم يأتي على صورة محمد، فإن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان لا يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قد ينتحل شخصيته وقد يدعي شخصيته. إذن عندما يقول يتوقف على البلاغ الصحيح أي الذي ليس فيه تحريف لصورة الإسلام ولا لصورة القرآن ولا لصورة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم لم يكتفي بذلك، قال ومعرفتي ما تضمنه البلاغ من الحق، المعرفة أن هذا حق. يأتيني البلاغ وأنا لا أفهم اللغة ولا أنا أعجمي، هذا ليس بلاغا، وإن كان وصل السمع لكنه لم يصل إلى الفهم والإدراك. قال وهذا أي معرفة ما تضمنه البلاغ من الحق وهو ما عبرنا عنه بأنه الفهم. وهذا الفهم مما يتفاوت بتفاوت الناس في مداركهم وقواهم العقلية وكثرة العلماء والدعاء إلى الإسلام وما إلى هذا مما يتيسر معه معرفة الحق وتأييده واستبانة الباطل وتميزه من الحق والقضاء عليه. يعني وجود العلماء له أثر في الإفهام، قلة العلماء له أثر في قلة انتشار الدعوة وبالتالي عدم الفهم. قال أو بعدهم، وجودهم أو بعدهم عن ديار الإسلام والدعاة إليه وما إلى ذلك من الحواجز التي يشق معها الوصول إلى معالم شرع الله تعالى والوقوف على حقيقته جملة أو التبحر فيه، فيجب أن يراعى ذلك وأمثاله في الحكم على الناس. فقد يجب على بعض الناس الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله إجمالا إذا لم يبلغه إلا ذلك ولم يتيسر له سواه مع بذله وسعه في التعرف إلى الحق. فإن لم يبذل وسعه وهو متيسر له قلنا لا يعذر بجهله في باب العقوبة على هذا التقصير. المسألة السادسة من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، يسأل عن حكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ومن خالف حكما ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله، انتبهوا يا أخوان، بين له الصواب، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره. بعد كل هذه الضوابط والتدقيقات والتقييدات قال وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام. مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج إلى بيت الله الحرام وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة. انظروا دقة الشيخ، لم يتكلم على مسألة ترك الصلوات الخمس وإنما تكلم عن مسألة إنكار الصلوات الخمس، لأن مسألة ترك الصلوات الخمس مسألة فقهية خلافية بين العلماء، لكن مسألة الإنكار مسألة متعلقة بكفر وإيمان. كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله بل شيخ الإسلام تيمية قال اختلف العلماء في حكم من ترك الصلاة واتفقوا على كفر من لم يلتزمها. إيش معنى يلتزمها؟ الالتزام في لغة الأصول هو الإيجاب على النفس، الاعتقاد. إذن عندما قال من لم يلتزمها أي من لم يعتقدها، أي من أنكرها، أما الترك فهو مسألة خلافية فقهية. هذا آخر ما أكرمنا الله به في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم ولجميع العباد. وفي المجلس القادم إن شاء الله سنقرأ كلاما لبعض أئمة هذا الزمان من العلماء الربانيين الموسوعيين الذين تكلموا في هذه المسألة بكلام منضبط قوي، لعل الله يجعل لنا في ذلك خاتمة حسنة لنا ولكم جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.